بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى التعليق على كتاب الموقظة للإمام الذهبي من حيث توقفنا في درس الأمس. والمكان الذي كنا متوقفين فيه هو تعريف الإمام الترمذي الذي ذكره الإمام الذهبي بعد تعريف الخطابي. أنا فاتني في تعريف الخطابي أن أقول لحضراتكم، وهذا الكلام يعني هو لم تذكره كتب المصطلح التي ذكرت كلام الخطابي، ولا أيضا ذكره إخواننا شراح أو شارحي الموقظة، لأن الذي أعرفه أن الشروح المطبوعة هي شروح أخونا الشيخ حاتم، وهذا مع الشيخ، بس الشرح الثاني ما رأيته مع أحد. الشاهد أن الخطابي عبارات اللي ذكرها أنه يعني الحديث الحسن عليه مدار أكثر الحديث، وأيضا يستعمله أكثر العلماء ويقبلونه، وهو يشرح سنن أبي داود، والمعروف عن سنن أبي داود أنها أكثر كتب السنن اعتناء بأحاديث الأحكام. فكان مفروض أنه بعد ما عرف الحسن بهذا التعريف أن نجد لهذا التعريف أمثلة تطبيقية كثيرة، ما دام هو قال عليه أكثر الفقهاء، وهو يشرح كتاب بالمثابة التي ذكرتها لكم، كان المفروض أنه يحكم على أحاديث خلال الكتاب وفقا لما ذكره في مقدمة الكتاب. لكن اللافت للنظر أنه بناء على الحواسب، وبعض طلابي كلفتهم يمرون على كتاب المعالم يعني مرورا في تقليب الصفحات، لم نجد له إلا ثلاثة مواضع فقط حكم عليهم بالحسن، من ضمنهما حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اللي هو حديث لا طلاق إلا فيما تملك، وهو مذكور في سنن أبي داود برقم 2190، كتاب الطلاق، رواية عمرو بن شعيب هذه. فمدام أنت تطبيقا ما طلعش معاك في سنن أبو داود إلا ثلاث مواضع، كيف تقول هذا الكلام؟ وكلفت أحد إخواننا أنه يشوفوا لنا هل هو في شرح البخاري اللي هو كتاب أعلام الحديث، وهو كتاب مطبوع محقق، هل استعمل أو حكم بالتحسين؟ فتقريبا ذكر لي، وأيضا ابني ذكر لي، إنها ما هي في نسخة الشاملة اللي هي على الـ على الـ على السيديهات. حتى لو كان هو في غير شرح أبو داود استعمل، احنا كنا نريد انه ما دام قال كده في المقدمة يظهر هذا الكلام في التطبيق، اما خلال الكتاب كله ما يحكمش بالتحسين الا على ثلاث احاديث، فهذا يعني لافت للنظر، وانه هو بهذا احرمنا التحرير لكلامه المطلق من خلال الأمثلة. لكن حديث عمرو بن شعيب هو الإمام الذهبي سيذكره بعد قليل أنه هو من أمثلة أعلى مراتب الحسن. فيعني ماشي الحال، لكن المأخوذ أنه لماذا لم يكثر الخطابي في هذا الكتاب وهو شرح سنن أبي داود من التحسين حتى يكون تعريفه مطابقاً لصنيعه. أيضاً هو حكم بكلمة إسناد جيد في 9 مواضع، من ضمن هذه المواضع موضع من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هو الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، من حديث عبادة بن الصامت لعلكم تقرؤون خلف إمامككم برقم 823. هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق في جميع الكتب اللي ترجمته حسب ما يترجح منها حديث حسن، ليس جيدا ولا صحيحا، فهو حكم على هذا بأنه إسناده جيد، وبالتالي يبقى ما طبقش التقعيد الذي ذكر في المقدمة. وهذه النقطة لم ينبه إليها أحد من إخواننا الذين شرحوا الموقظة قبل ذلك. قعدت تقولوا لنا أنت طولت وأنت ما خلصتش الكتاب. أنا صحيح ما خلصش الكتاب، لكن أنا أذكر ما أرى أنه يفيد. بس خلينا نرجع بقى إلى القراءة من حيث انتهينا، إنه هو الإمام الترمذي. إحنا قلنا في الدرس الماضي إن أولية الترمذي في هذا الموضوع هي في التسمية، فبدلا من أن يقول كعبارات السابقين عليه الحديث الحسن هو المعضود أو المشدود بغيره أو المتقوي بغيره من الضعيف، لأن هم قالوا مشدود ومقوى في الضعف، مش في التوثيق ولا في الصدوق، بدل ما يقول هو المقوى بغيره أو المشدود بغيره، قال هو الحسن لغيره. فكأن الإمام الترمذي لم يذكر نوعا جديدا ليس عند السابقين. ما الفرق بينه إذن وبين السابقين في لفظ الحسن؟ الفرق هو أن السابقين كانوا يطلقوا الحسن بهذا المعنى الاصطلاحي الذي يفيد الحجية، وقد أتيتكم بمثال تطابق فيه حكم الترمذي مع الإمام أحمد مع الإمام البخاري، فهذا أحد الإطلاقات اللي عند السابقين ويطلقونه على غير ذلك، كأن يطلقوه على أجود ما عند الرجل أو الرواية النادرة ولو كانت ضعيفة. فكأن الذي اختاره الشيخ الترمذي هو أحد استعمالات السابقين للحسن فقط، اختار أحد الإطلاقات وهو الإطلاق بمعنى الحجية الاحتجاج. أما الإطلاق بغير ذلك فهو لا يدخله في اعتباره، سواء قلنا إنه النادر كانوا إذا تذاكروا يأتي الرجل بأحسن ما عنده كما ذكر السمعاني وغيره، هذا ليس داخله، لأن مثل النوادر لا تبنى عليها قاعدة، إنما يبين شأنها. فهو استبعد الإمام الترمذي هذا واختار الاستعمال الذي يفيد الحجية، وذكرت لكم المثال، وهناك مثال آخر كذلك، إياك أكون جبت ورقة معي، أيضا الإمام أحمد رضي الله عنه. السبب طيب اللي خلى الناس يغيب عنها أن المتقدمين قسموا ثلاثي ماذا؟ قال لأن هم بيبحثوا عن التسمية في المتون مش في كتب الرجال، ومعروف أن درجة الحديث بتخضع لوصف الرجال، حتى إنهم قد يصفوا حال الراوي كما هنا في الأمثلة، ابن أبي حاتم يقول هو ثقة صحيح الحديث. فيبقى لما يقول أبو حاتم فلان ثقة صحيح الحديث خلاص، يعني ربط الدرجة بحال الراوي. فالسبب اللي خلى الأمر يخفى بحثنا نحن المتأخرين أو المعارضين في غير المظنة. وأنا جايب إياك لاقي المثال، أعمل زي الإمام اللي ضيع الخطبة، لكن إن شاء الله هتتوجد. من ضمن استعمالات الإمام أحمد للحسن بمعنى المحتج به، بس في الأحكام على الرواة، وبتفصيل يعني واضح فيه أنه يقصد الاحتجاج، وأيضا بتفصيل يقرب جدا من التقدير الذي قدره الإمام الذهبي وغيره. فلذلك لو أننا رجعنا إلى كتب الرجال فسنجد أن القسمة عند المتقدمين على الإمام الترمذي ثلاثية، إلا أن هذا موجود في كتب الرجال ونحن نبحث عنه في كتب المتون، والأصل هو كل المراتب بتستفاد من الرجال ما هو من المتون، لأن الحكم على الحديث الواحد بأنه حسن ممكن أن يكون لاعتبارات غير مجرد حال الراوي بس. وهذا اللي يعني يتسع له الوقت، وخلينا نرجع مرة ثانية إلى تكملة كلام الترمذي. فالترمذي قال إن شاء الله لما نفرز دول هتطلع حكم الإمام أحمد على الراوي وبتفصيل، يعني يجعلك أنك أنت فعلا لا يمكن يكون الإمام أحمد يريد في كلامه هذا إلا الاحتجاج بالراوي، والإمام أحمد يستعمل الصحيح في الأحكام على الرواة. فكون يقول حسن وهو بيستعمل الصحيح، ما نقولش لا والله ده هو يريد بالحسن إطلاق آخر، وإيه ونقول كلام الواقع ما يأيدوش، وإذا وافقوا مثال يخالفوا أمثلة وهكذا. فالإمام الترمذي لما قال أن يكون راويه سالما من أن يكون متهما، ذكرنا المتهم بالأمس وعرفناه وقلنا كيف نصل أو نحصل عليه من كتب التراجم، ثم ذكرنا أنه مدام قال ألا يكون متهما يعني أن يكون ضعيفا بضعف أخف من الاتهام، والمتهم حسب المراتب يساوي ضعيف جدا ويساوي متروك ويساوي مطرح ويساوي فاحش الخطأ. كل هذه تعتبر مرتبة، مرتبة الضعيف جدا، وهي التي بين الموضوع الذي وصف راويه بالكذب في الحديث وبين الضعيف الذي يتقوى، وهو الذي ذكره الإمام الترمذي في هذا المكان. قال ليس متهما، يعني إن كان مضعفا بضعف أخف من الاتهام، اللي هو أخف من الاتهام هو الضعف المطلق. ما معنى ضعف مطلق؟ أن يوصف الراوي بأنه ضعيف، أو أنه ليس بالقوي، أو بأنه ضعيف الحديث، أو بأنه ليس بذاك، أو بأنه لين، كل هذه تدخل. ثم أدخلوا فيها المجهول اللي هو المستور الذي لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، لأن هذا مضعف تضعيف حكمي. أما هو من حيث المجهول لا ضعف ولا وثق، فكيف حسبناه إحنا في الضعيف؟ قال حسبناه في الضعيف حكما لا حقيقة. ومعروف لكم الفقهاء عندهم النجاسة الحقيقية والنجاسة الإيه؟ الحكمية. فلذلك هو في الضعيف حكما. هؤلاء كل الأوصاف دي يشملها الحديث الذي يكون ضعيفا بهذه المرتبة ثم يتقوى. يتقوى بماذا؟ قال يتقوى بمرتبتين، إما مرتبة الضعيف مثله. طب جبت أنت مثله دي منين؟ قال جبناها من التطبيق. امسك أنت الحسن اللي حكم عليه الترمذي، وهنجيب مثال برضو دلوقتي، هتلاقيه يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق ابن لهيعة. وابن لهيعة تعرفون حاله. طب أمال قبله هو الحسن منين؟ قبله من الطريق الآخر. العاضد الذي يدخل هنا أو الرواية من غير وجه تشمل نوعين، إما الحسن لذاته زي ما مثلنا واتفقنا، وإما الضعيف ضعفا يقبل الإيه؟ الإنجبار. فإن تابع الضعيف حسن رقاه إلى مرتبته. ولذلك الحافظ ابن حجر نقل عنه ابن قطلبغة إنه قال المتابع يأخذ درجة من يتابعه. فأصبح اللي يدخل في كلام الترمذي ده بالتعريف مع التطبيق هو نوعين، إما رواية حسن لذاته تجبر ما هو في سنده ضعيف ضعفا خفيفا، وإما رواية ضعيف ضعفا خفيفا يعضدها ضعيف ضعفا خفيفا، إما بالانقطاع وإما بحال الراوي. يقول لك يا أخي ابن حزم بيقول إن الضعيف إذا اجتمع معه ضعيف لا يزيده إلا ضعفا. نقول يا عمي الكلام ده يعني سفسطة، إن كان هذا قاله ابن حزم فقد قال العربي اللي هو اصلا احنا بنشتغل معاه، ان كونوا جميعا يا بني، ها الشعراء بقى يكملوا، تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا تفرقت تكسرت، اي فكلمة ان الضعيف يزيد ضعف، وانا بشوف باحثين من اخواننا تروج عليهم دي، يقول لك ده يزيد ضعف. يا اخي اتكلم على اصطلاح انت، لا تتكلم على شيء. اذا كان ده قال الضعيف يزيد ضعف، احنا عندنا اللي قال لا ان الضعيف اذا انضم لضعيف يقوى. فلا تجعل المحاككات اللفظية تفسد الاصطلاح. وأن يسلم من الشذوذ، ما دام احنا بنعرف الآن الحسن لغيره الذي أصله ضعيف بمفرده، واشترط الإمام الترمذي سلامته من الشذوذ، يبقى الشذوذ زي ما بيدخل في رواية الثقة بيدخل في رواية الضعيف. ولما بيدخل الشذوذ في رواية الضعيف، الضعيف هو ضعف ظاهر، يبقى يسمع معنا في حتة تانية وهي تعريف العلة. يقول لك العلة، لا عندي تعليق لأحد إخواننا يعني مشتغلين، يقول لك العلة لا تكون إلا في أحاديث الثقات. طب والضعفاء دول كلهم ما لهمش علة؟ قال لك لا. ليه؟ قال الحاكم قال كذا كذا كذا. كل ما تجين رسالة من الحاكم قال كذا كذا. طيب هو الترمذي هو قبل الحاكم، وأدخل الشذوذ الذي هو المخالفة في الضعيف، ضعف ظاهر، فمن أين لك أن العلة لا تدخل إلا في أحاديث الثقات؟ فأصبح مما يدل على أن الشذوذ اللي هنا هو مخالف الضعيف لمن هو قوي، وأن هذا نوع من الإعلال، يبقى إذن العلة الظاهرة نوع والعلة الخفية نوع، وليست العلة نوعا واحدا هو علة الحديث الذي في الثقات. أيضا اللي شرحوا ما قالوش الكلام ده، انت تلقط دي وتروح تحطها في المعلول، عشان لما يقول لك لا تكون إلا في أحد الثقات تقول له يفتح الله. يفتح الله إزاي؟ قل له كلم الترمذي أنت بقى. اتصل به الآن وقل له يا مسلم كيف تدخل الشذوذ اللي هو المخالفة وتحطه في الحسن لغيره؟ يقول لك الضعيف ضعف ظاهر داخل في العلة. يقول له لا، ده الجماعة قالوا لي كذا. يقول لك والله أنا مش مع الجماعة، أنا مع الدليل. فلذلك كونوا يشترط الشذوذ هنا اللي هو لازم يكون معناه المخالفة مش التفرد، لأن احنا بنتكلم هنا عن حديث بمجموع طريقي، فما نقدرش نقول ان ده تفرد بس، لا مخالفة، يعني ان يروي. يقول لك طب مخالفة الضعيف للثقة يعني ما يعتدش بها. ايوه ما يعتدش بها في الترجيح، لكن هي خلاف وموجودة. واللي يطاوعني ويقرا البزار مجلد كده، مجلد كامل، الفايده ما تجيش دايما الطاعي. اما يكون واحد يقول لك والله اديني لا بدرهم واحد علم، تقول له لا درهم ما ينفعش خليه عندك. اقرا لك مجلد كده في في في, في البزار تلاقيه يعل الحديث بالراجل الضعيف. فاذا مش الترمذي وحده، لا الترمذي وغيره من العلماء المتقدمين يجعلون العلة والشذوذ نوع منه يدخل في الثقات ونوع منه يدخل في الضعيف، وذلك بحسب ما يوجد من الأسانيد. ولما قال الترمذي ولا يكون شاذا، ما قالش معلا بقى، لأنه خلاص عنده هو أصلا الشذوذ نوع من العلة، وهو غير الشذوذ اللي هي غير المخالفة ما تدخلش هنا. احنا شرطنا انه هو ما يكونش مخالف وأنه لا مانع أن يكون ضعيف، لكن ويروى نحوه. تقول طب نحوه دي معناها إيه؟ قال بحسب الممارسة أو القراءة تطلق على ما كان بلفظ مقارب للفظ آخر. يعني هي تساوي بلفظ مقارب. فإذا كان معنا حديث ضعيف وجاءنا من وجه آخر بلفظ مقارب، يبقى هو ده اللي قال بنحوه. وممكن أن يكون بلفظه وممكن يكون بلفظه، وممكن يكون بمعناه، نعم يكون بمعناه. المهم أن يوجد له ما يقويه، إما باللفظ وإما بلفظ مقارب وإما بالمعنى. وكما ذكرت لحضراتكم، إن إحنا كنا محتاجين إن يجي هنا أمثلة لهذا النوع اللي هو اثنين يقووا بعض. الأمثلة موجودة في نكت ابن حجر وذكرها واتكلم عليها. بعض الأمثلة يوافق عليها وبعضها لا يوافق عليه، لكن فيه أمثلة وجاب هو ده. وإذا رجعتها وعرضتها على الكتب ستجدوا إن هي مطابقة فعلا لهذا النوع من الإيه؟ من الحسن. وما ذكرته لحضراتكم بالأمس إن الترمذي يعتبر عرف الحديث الحسن لذاته بالمثال، أنا لم أجد من ذكرها قبلي، لكنها صحيحة ليست خطأ، إنما هي موجودة بناء على أنهم أجازوا التعريف بالمثال كما سيأتي في مبحث المقلوب، وكما في مصطلحات علماء غير علماء الحديث، مثل ما ذكرت لكم بالأمس عن تعريف الاسم بأنه مثل فلان، ولم يقل هو الذي يدل على معنى في غيره كذا كذا. وبذلك يبقى التعريف الترمذي هو هذا الذي ذكره الإمام الذهبي. بعد طب ما الإشكال يا شيخ؟ قال الذهبي وهذا مشكل أيضا. قال هذا التعريف اللي سبق غير موافق ولا موافق لمواضع الترمذي يقول فيها حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوقت. نقول له السبب اللي خلاه يشكل عليك أو على الشيخ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، إنه هو أراد أن يجعل كل ما استعمله الترمذي في جامعه هو للذي عرفه بالتعريف الاصطلاحي، بينما الترمذي في جامعه ده يقرر قاعدة يقولوها الناس ولا ينسبوهاش للترمذي. وهي ماذا؟ أنك يمكن أن تأخذ الحكم أو المقصد ليس من كلام الشخص وإنما من صنيعه، طريقته. الحافظ ابن حجر يروح واخد الحتة دي من الترمذي ويحطها في النكت على كتاب له اسم النكت على شرح البخاري، فيقول إن شرط العالم يؤخذ إما من تصريحه وإما من صنيعه. جاب دي منين؟ مش يقول بقى كما قال الترمذي عشان يبقى ربط المتأخرين بالمتقدمين وخلى النظرية يعني يستشكل عليها باستشكالات يقول لك لا ما أقولش. وأنا عشت ممن علموني من كان يظن بالفائدة وهو يعلمها. فالترمذي لما يجي يختلف مع البخاري في الجامع، في جامع الترمذي، يقول أنا سألته على الحديث ده، ده في جامع الترمذي يا شيخ، سألت محمد بن إسماعيل على هذا عن هذا الحديث فلم يقضي فيه بشيء. هو قال عليه أنه مضطرب، وأنا سألت محمد بن إسماعيل عشان يجيب فلم يقضي فيه بشيء. يعني ما قاليش يا أبو عيسى الموضوع كذا كذا. طيب ما دام ما قضاش فيه بشيء وانت ايش لك عنده؟ قال وكأنه يريد كذا. تقول طب انت جبت كأنه يريد منين؟ قال لأنه أخرج هذا الحديث في صحيحه الذي شرط فيه الصحة. فيبقى أخذ رأي البخاري منين؟ من صنيعه. يروح ابن حجر لائطة ويروح يقول لك من صنيعه ويسيبك. وقعد الوقت انتوا اقروا الترمذي، وفيكم من قرأ الترمذي لأنه في الجزء الأول انه انتبه للحكاية دي. لا، واحد يقول لك أنا عايز أقرأ عليك البخاري، فيقعد بقى الشيخ وانت الصم. يا أخي القراءة اللي تستثار فيها الفوائد هي اللي قراءة. فإذا يؤخذ رأي العالم إما من كلامه وإما من صنيعه أو من تصرفه. فالترمذي قال أنا سألته كلاما ما قال ليش، لكن أنا أشوف أنه هو يرى كذا لأنه أخرج هذا الحديث في صحيحه. وبالتالي أصبح أن احنا لا نستشكل هنا على الترمذي ونقول أنه هو قال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه خالف التعريف. نقول له أنت باني على أنه هو عرف جميع أنواع الحسن اللي في الجامع، وهو قال الحسن يبقى بسندين، فما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه يبقى أخل بالتعريف. يقول لك الترمذي هو أجل من هذا، أن يضع تعريفا ويخالفه إلا باجتهاد. فهو كان ساعة ما كان الترمذي حي كان عندهم التعريف بالمثال معروف، مش مبتدع ولا كده، وكانوا الطلبة اللي بيحضروا عليه عارفين. زي الترمذي ما عرف رأي البخاري من تصحيحه. وبالتالي لا إشكال على الترمذي في كونه ذكر أحاديث حسنها وحكم بأنها لا تعرف إلا من هذا الوجه. بل سيأتي في التعديل الفعلي إن اللي يحكم عليه الترمذي بأنه هو حسن غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه، إذا كان فيه راوي ليس فيه جرح ولا تعديل يبقى الراوي ده صدوق عند الترمذي. فأصبح اللي قال كده مين؟ طيب عشان خاطر واحد سألني بعد ما خلصنا قال أنت قلت إن الإمام مسلم ألف كتاب ما أخطأ فيه معمر بالبصرة، وأنا لقيت دورت في تراجمه كلها ما لقيتش حد ذكر الكتاب. فأنت بتسرح بينا يا فضيلة الشيخ؟ أقول له لا والله أنا ما سرحتش بيك، هو موجود الكتاب اللي ذكره الحاكم في المستدرك. يقول لك الله، وإحنا هنجيب على ترجمة الرجل في المستدرك؟ قال لك ما هم كانت طريقتهم كده، يأتي بالفائدة ما تحتيج إليها، وانت تلاقيها ما تلاقيهاش خليك، مش فارقة معاه. فالكتاب الذي نسب لمسلم انه ألف ما أخطأ فيه معمر بالبصرة مذكور في مستدرك الحاكم، ولو كانت نسختي عندي لذكرت له الجزء والصفحة. يبقى هو دور في غير المظنة وجاي يمسك الشيخ أحمد المسكين يقول له أنت قلت لنا كلام ملهوش. هذا هو المرجع. فتعريف الإمام الترمذي للحسن موجود بنوعيه، وكما قلت لحضراتكم النوع اللي هو لغيره لأنه مشكل ولأن أصله ضعيف، وهو يريد أن يقول ما دام هم قالوا بيشد خلينا أسميها أنا حسن، ده نوع، واللي أنا ذكرته تطبيقا نوع تاني، ويبقى أنا كده عرفت النوعين وكل واحد بطريقة، وانتوا لمؤاخذة اللي مسكين ضرب واحد، يا إما تقول اللي احنا عارفينه يا تبقى أنت غلطان. ليه يا عم؟ ده أنت شوية المهلبية اللي معاك دول أنت مش راضي تستغلهم، اقرأ ينكشف لك الأمر. فإذا لا إشكال على الترمذي في أنه هو يقول على حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه، لأن هذا نوع ثان لم يعرفه الترمذي، لأن ليس فيه من وجهة النظر عنده إشكال. بل إذا قال هذا يكون هذا التحسين منه للراوي الذي لم يوجد فيه كلام بمثابة وصفه له بأنه صدوق، كما قال ابن دقيق العيد أي فرق بين أن يقول الترمذي عن حديث تفرد الراوي به إنه صحيح وبين أن يقول عن هذا الراوي إنه ثقة. طب مين بقى اللي هو ده قالوا عنه إنه صدوق؟ عبد الله ابن عبيد الديلي من رجال تعجيل المنفعة. لما ترجم له الحافظ ولا لقيش فيه كلام جرح ولا تعديل، قال عبد الله بن عبيد الديلي الذي يروي عن عديسة بنت أهبان أخرج له الترمذي حديثا وقال غريب، فهو عنده صدوق. وطبعا تعجيل المنفعة ده بقى موجود يا شيخ شريف، مش معقولة الشاملة يعني هتبقى فارغ من كله. فإذا إذن هو إشكال على الترمذي ليس إشكالا، ويبقى كده خلاص مش هنخش بقى في الحواري، هنخش في الحواري لما يقول حسن صحيح ماشي، لكن هنا ما فيش إشكال طالما اتفقنا أنه عرف الحسن لذاته بالمثال وعرف الحسن لغيره بالتعريف الذي ذكره في آخر كتابه الجامع في باب العلل. ثم يقول الذهبي وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. قال طب الكلام ده مين اللي قاله؟ قالوا قاله ابن الجوزي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه الموضوعات. ابن الجوزي ميت سنة 597، ومن ساعة ما جابوا كتب المصطلح العبارة دي وحطوها ما حدش راضي يتحرك عنها ويشوف يمكن يكون ابن الجوزي قال كلمة تانية أوضح ونخلص. لا، يجيبوا الكلمة ويقول لك وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، ويجي ساحب نفسه. انتهت كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي. إذا كان لك قراءة تلقاه يقول إيه بقى زي ما ديك في المقدمة قال، هنا في المقدمة قال، بس قال كلام منضبط أحسن من ده. واحد يكتب مذكرة للطلاب ما يرضاش يروح لده، ليه؟ لأن هو عايز سكة واحدة يخلص الكتاب، والكتاب شوف بقى ابن الجوزي في العلل المتناهية يقول إيه؟ لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا يشك فيه وإلى حسن لا بأس به، فأصبح ربط ما بين المصطلح الحسن وبين الكلمة النقدية اللي هي كلمة لا بأس به، وكده أصبح لا قدر محتمل ولا قدر أبدا أهو. إن واحد يا ابن والدي يجيب الحكاية دي ويحل المشكل من ابن الجوزي نفسه ويقول لك لا، كلنا ماشيين في سكة واحدة، الأمثلة هي الأمثلة يا أخي، دور. فإذا إذا شلنا، وبرضو الإضافة دي أنا اللي ضيفها وأعوذ بالله من ذلك من اطلاعي أو قراءتي، ولم أجد من ذكرها استشكالا على ابن الجوزي أو تحريرا لكلامه، فهو يقول ما بين صحيح لا يشك فيه وحسن لا بأس به وموضوع مقطوع بكذبه. فربط الوضع بالكذاب، وده هو اللي كل الناس قالته ما فيش إشكال ولا نقول إنه مش واضح، وربط الحسن بكلمة لا بأس به، ويبقى كده كلام ابن الجوزي أحد أدلتنا على مرتبة الحسن اللي هي قبل كده دابت في كتب المصطلح، ولما دابت إحنا دبنا، ولما دبنا بدينا نخبط في بعض. الصدوق حديثه حسن يقول لك لا، يخطئ من يقول إن الصدوق حديثه حسن. ليه يا عم الحاج؟ قال لك أهو شقاوة. طب ما تقرا، يقول له خلاص قريت، اقرا ايه؟ خلصنا القرايه. نقول له والله ما خلصت القرايه، عيد القراءه من جديد، اقرا الكتب القديمه وراجعات، لا ان انت كتب المصطلح هي اللي اخفت الموضوع. ومع ذلك ان احتكمنا لكتب المصطلح فكتب المصطلح وان لم تذكر الحسن عند المراتب ذكرته في مبحث الحسن. فابن الصلاح اما حب يمثل الحديث الحسن لذاته جاب حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، مرويا من طريق محمد ابن عمرو ابن علقمه، وقال ابن علقمة محمد بن عمرو وثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه. ويبقى لما تجمع ما بين الأقوال يطلع محمد بن عمرو صدوق له أوهام. يقول لك طيب انت قلت دلوقتي قبل شوية صدوق، بس ما قلتش صدوق له أوهام. نقول له ما حصلش أي شيء إلا إنه برضو ثقافتك أنت في المصطلح عايزة تزيد شوية. تزيد إزاي؟ قال هم لما حطوا صدوق ولا بأس به مش حطوه تحت الثقة؟ ولا حطوه معاها؟ ها؟ تحتها يعني معناته ينقص. يبقى إذن معناه إنه هو ضبطه خف أو ضبطه قل. طب قل كي؟ قال لك يقل عن التمام، لأن الأولاني شرطنا فيه التمام، فده يقل عن التمام، فإذا كسر نزل للضعف. فالصدوق بمفردها فيها دلالة اصطلاحية على خفة الضبط وإن لم يصرح بها. لو أنت تقرأ كتب زي ما قلت لك، تروح عند ابن عدي راجل معلم شغال، يجيب الراجل الراوي ويجيب له أحاديث أنكرت عليه، يعني تخضع في ضبطه، تقول له طب أنت اللي قدحوا دول، يطلعوا الراجل ده يقول لك لا، هو بالجملة يخطئ خطأ من لا بأس به. تقول له الله، يعني اللي لا بأس به الكلمة دي تفيد ان في خطأ الآن، ما نزلناها عن الثقة ازاي؟ فأصبح ان تقول صدوقا او لا بأس به فقط فهي عبارة تدل على ضعف في الضبط بقلة الأخطاء وبدرجة لا تنزل صاحبها إلى كسرتها التي تضعف. وماشي بقى ابن عدي، لو ربنا يديك وقت وتقرأ له تلاقي كده، سواء يقول لا بأس به وحديثه حسن، وسواء يقول حديثه لا بأس به، لكن لم في الموضع ده اللي أنا بقول لك عليه وأنا معلم عليه في نسختي، الفلان ده الخطأ اللي أنا قلت له ده ما ينزلوش، ولكنه يخطئ خطأ من لا بأس به. فكأن الموصوف بلا بأس به يدل هذا اللفظ بالاصطلاح وليس بالنطق، لأن دلالة المنطوق ودلالة المفهوم تخش هنا يا مولانا بتاع الأصوليين، دلالة مفهوم ودلالة منطوق. فهو يدل بمفهومه على أن من وصف به عنده أوهام قليلة وليست كثيرة. فإذا قالوا عن الراوي بعد كده صدوق له أوهام أو صدوق ربما وهم، أو وكل هذه موجودة في أحكام العلماء، من البخاري يقول كده، وابن معين يقول كده، ويعقوب ابن شيبة يقول كده، والإمام أحمد يقول كده، وابن سعد يقول كده، بس اقرأ أنت تلاقي كل ده موجود، أنهم يصفون الرجل إما بصدوق أو لا بأس به، أو يصفونه بكلمة صدوق أو لا بأس به مع وصف معه بقلة الأخطاء. صدوق يهم في الشيء بعد الشيء، صدوق يهم قليلا، صدوق ربما وهم، ربما أخطأ. فأصبح هذه المراتب، المرتبة دي اللي هي تحت الثقة، هي دي مشكلتنا اللي خلتنا نقول للترمذي إن أنت عليك إشكال، وهو الرجل ما عليهش إشكال ولا حاجة، إلا الإشكال في كتب المصطلح. شوف بقى يا مولانا، عشان خاطر تحيا القاعدة، الإمام ابن ناصر الدين معروف الرجل، أيوة متوفى سنة كام ده ولا عايش؟ ابن ناصر الدين الدمشقي متوفى سنة 841، لما ذكر حديث المسلسل بالأولية في كتابه اللي هو الأمالي المجالس، كتاب مطبوع تحقيق الشيخ عوامة صفحة 134، ساق الحديث بسنده إلى أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب فين بقى الشاهد؟ العقب بن نصر الدين قال: هذا حديث حسن. تقول له طب حسن ليه؟ عشان يعرفك أنه ليس الحسن هو الذي كل أنواعه التي عرفت هنا، هذا حديث حسن لقصور درجة أبي قابوس عن ثقات الصحيح وارتفاعه عن مستوى الضعفاء. فتمسك العبارة دي تلاقيها هي عبارة الذهبي اللي قالها هنا في تعريف الحسن قبل شوي، نفس الكلام. شوف التعريف اللي ذكره الذهبي: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح. فلما علل ابن ناصر الدين التحسين علله براوي واحد بقى، مش رواه دول، لأن الحديث مروي من طريق أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر وهو مختلف فيه، وثق وضعف، ولكن ما ضعف به لم ينزله، يعني بتضعيف قليل لضبطه، وتفرد به عن سفيان بن عيينة، فأصبح ده حسن لذاته ليس إيه؟ ليس لغيره. يبقى إحنا تعريف ابن الجوزي اللي في الموضوعات هنبدله بتعريفه اللي فين؟ في العلل المتناهية. ويجي بقى نقول إيه؟ وأدق من ما تكون أنت بقى إمام، خلاص وصلت للإمامة تقول كده، بس ما تقولش الشيخ أحمد مهبد قالها. لأن واحد مرة كنت عامل محاضرة وفيها 11 دليل على موضوع، فخد 11 دليل، وأول ما بدأ يقدم الرسالة قال: أنا قدمت 11 دليلا لم أسبق إليها وأنا قاعد قدامه في الليل، لأن زكاة العلم نشله. انت هيقرا لك ايه لما تقول فلان قال؟ يقول لك لا، طب ما انا ما بقاش امام. فانا اظن ان ما احد نبه على ان اولى بالنقل عن ابن الجوزي ما في العلل المتناهيه الا الان. نعم يا سيدي. هو بيقول صحيح لا شك فيه، وحسن لا بأس به، وموضوع مقطوع بكذبه، فكده استوفى الثلاثة. نعم التشدد احنا دلوقتي ما احناش بقى في التضعيف، احنا في التحسين بلا بأس به. اي حاجة غير كده ما تدخلهاش في الموضوع. ليه؟ لان ما يوافق القاعدة نأخذه، وما يخالف القاعدة نتركه لمقام اخر. فنقول له بدل ما كنت قلت ضعف قريب محتمل، كنت قول زي هنا إنه حسن لا بأس به، فربطت بين الحسن وبين المصطلح اللي هنلاقيه في كتب الرجال، فنجي مدينه للراجل ونقول ابن الجوزي يرى أن هذا هو الحسن. لكن لما تجيب الكلام اللي في الموضوعات وتقول إنه يراها الحسن، ملوش ضابط، لأنه لم يربطه بلفظة اصطلاحية تحدد درجة الراوي الذي نحكم بتحسين حديثه. فلما ربطوا باللفظة خلاص ما بقاش فيها احتمالات، لأن اللفظة معروفة أن هي تحت الثقة، إلا باصطلاح خاص زي ابن معين أو غيره قالوا لا بأس به تساوي عندي ثقة. احنا قلنا قبل كده الاصطلاح الخاص غير الاصطلاح العام، يستعمل لصاحبه ولا يعمم على غيره، ماشي كده؟ فكان أفضل أن ينقل ما في العلل في مجال تحقيق أو تمييز الحديث الحسن في هذا الباب بدلاً مما في مقدمة الموضوعات بس. وهذا أيضاً ليس مضبوطاً بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح بقى، ابن الصلاح بقى قال لك إيه، طيب دلوقتي أصبح معانا تعريفين للحسن، نلغي واحد؟ قال لا ما نلغيش، إحنا هنقول إنهم قسمين، قسم يتناسب مع تعريف الخطابي وتعريف ابن الجوزي في العلل المتناهية، وقسم يتناسب مع تعريف الترمذي. ويبقى كده الحسن نوعان، والتطبيق العملي يؤيد هذا. ويبقى المسألة مع ذلك محلولة. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته. المستور هو المجهول الحال، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. ابن الصلاح هنا حط العلة مع الشذوذ. نقول له والله يا عمي الترمذي اللي انت نائل عنه ما قالش العلة، فانت لو خليتك على قد كلام الترمذي احنا كنا المسائل مشيت، ولن ينقص التعريف اذا شلنا كلمة العلة، لانه بعد ما اشترطنا اتصال السند واشترطنا ان يكون الراوي صدوقا ما بقيت الا الشذوذ، ما بقي ما يعل به الا روايه تكون مخالفه ممن هو ارجح وهو الشذوذ. فلماذا ذكرت العله؟ لانك والله من باب التاكيد، ولا مانع يعني ان تكون زي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات وايه الصلاة الوسطى. أتم الصلاة الوسطى داخلة. قال لا، لأنها دي عايزين الناس ما تكسلش عنها، فإيه ذكرناها رغم دخولها في الأولى. فيبقى يعني من باب يعني تأكيد المسألة. طبعا ذكر بعد ذلك: فهذا عليه مؤاخذات. المؤاخذات هي ماذا؟ لم يذكر. أنا لا أسمعك، ارفع صوتك شوية. أحدهما ما لا يخلو سند ذكرناه. والله أي لا خلاص، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور، ما أنا قلت مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم. يعني المغفل معذرة، يعني هو الذي يكون فيه غفلة ينسى، أو يعني غير ضعيف الضبط. وأنا مش عارف هو جاب خطاء منين، لأن لو قلنا خطاء وأن هي صيغة تفيد الكسرة مش هيدفع في التعريف. المغفل معروفة دي اصطلاحا. لا، هم كاصطلاح وارد فيها، ولذلك يقولون على واحد تاني كثير الغفلة، فهي مشددة لكن لا تفيد المبالغة. أيوة، إنما خطاء اللي هي فعال تفيد الكسر المبالغة. نعم، نفس التعبير يعني، ليس فيها دي، إنما خطاء بالذات أنا كنت أود أن لا أن يقول كلمة غير هذه الصيغة، وهو يعبر هنا عن كلام ابن الصلاح. كلام ابن الصلاح ما فيش خطاء، إنما فيه الخطأ. خط فعال أو مفعال أو فعول في كسرة عن فاعل بديل، هذا اسم مفعول. أيوة، لا، مغفل منسوب إلى الغفلة، غير يعني غير موصوف بالغفلة التي تضعفه. لكن إذا قلنا إن له كما قلنا أخطاء أو أوهام، يكون تغفيله قليل، واللفظة دي تفيد تغفيله كثير. أيوة، هو نفيها، هو للنفي ليست للإثبات. أنا قلت إنها للإثبات. أيوة، فالآن إنه هو يعني سلامته من الغفلة الكثيرة، وأيضا سلامته من تهمة الكذب. ويكون المتن عرف من وجه آخر. فالكلام اللي مذكور هنا فيه تغيير عن كلام ابن الصلاح، وكلام ابن الصلاح هو الأولى، إنه هو النوع اللي ذكره الترمذي، هو مش اللي غير مغفل، لا، ده المغفل، لأن الحسن لغيره هو الذي ضعف راويه من جهة ضبطه بما جعله ضعيفا بمفرده، كابن لهيعة كما في أمثلة الترمذي. فأنا شايف أن العبارة هنا غير عبارة ابن الصلاح، وأن عبارة ابن الصلاح هي الصواب. ما تجيش جهالة وغفلة، لا، المجهول يا مولانا لم يعرف إنه هو يخطئ أو لا يخطئ. أيوة، ما فيش مشكلة، لكن هم لا نقول إنه هو اجتمع فيه الغفلة والجهالة. هنا لا يصلح الكلام، وكلام ابن الصلاح اللي هو واخد منه، وحتى كلام ابن دقيق العيد ليس فيه هذا. تفضل. طيب لكن لما يقول غير، لما يقول غير مغفل، احنا هنخليهم ما الحسن لغيره يحتاج لتقوية كيف؟ أتابع عبارة ابن الصلاح؟ لا أنا عندي كذلك ابن الخليل، لكن أيضا مستور، مستور لم يوصف بالغفلة ولا بكثرة الغلط ولا بالتهمة، إيه رأيك؟ فده نوع، ده يبقى نوع مما يحسن. وأنا قلت في الأول إنه يا إما ضعيف يا إما مجهول اللي هو مستور. فإن قلنا على هذا الكلام يبقى المستور يحتاج لمتابع ولا هو حسن لذاته؟ ها؟ يحتاج لمتابع. يا أخوان خلكم معانا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والخطيب البغدادي يستدل بالآية على الذكور، لحسن تقولوا للشيخ كذا. لا مستور اصطلاحا يا مولانا هو الذي روى عنه اثنان أو روى عنه واحد كبير ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل. لا لا لا لا لا لا لا، هو المفروض أنه هو يذكر هنا مع المستور، يعني تكون العبارة الموافقة للحال والموافقة لكلام ابن الصلاح. أصلاً ابن الصلاح ما ذكرش المستور هنا، ذكر هنا المستور وذكر معه المضعف. لو حد منكم معاه حاسب يجيب كلام ابن الصلاح، تفضل يا شيخ. أحدهما الحديث الذي لا يحمل رجال إسلامه من مستور لم تتحقق حقيقته، غير أنه ليس مغفلا كثيرا خطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بكذبه في الحديث. فأصبح المستور حاجة وليس فيه لا تغفيل ولا فيه شيء، أو إنه هو يكون مغفل كثير الخطأ فيكون نوع ثاني ممن يضعف، والشرط الثالث ألا يكون متهما. تفضل. أيوة أيوة، ما هو ما يكون، أيوة نعم. لكن لو قلنا كده يا مولانا يفضل معانا كلام الترمذي محتاج لإدخال الضعيف، لأنه هو ما ذكرش المستور. ابن الصلاح أضاف إلى كلام الترمذي المستور، فهو كأنه يقول إن اللي حسن لغيره إما المستور الذي لم يوصف بجرح تغفيل ولا تهمة، أو الذي وصف بجرح دون التهمة، هذا هو المعنى. وكده ممكن أن يستقيم الكلام ويعتض بطريق آخر مثله أو أعلى منه دون أن يصل إلى الصحة، لأنه إن وصل للصحة هيرقي الحديث الذي تابعه إلى درجته. هذا هو تعريف الشيخ ابن الصلاح، يعني توضيحا أو تأسيسا على تعريف الترمذي، ولكن تعريف الترمذي أبعد عن الإشكال مما أدخله ابن الصلاح، وما أدخله ابن الصلاح من المستور داخل ما فيش إشكال. فالمجهول إذا روي حديثه من طريق آخر راويه ضعيف أو راويه ليس بالقوي أو راويه كثير الخطأ، يكون المجموع الاثنين حديثهم حسن لغيره. هذا هو. وثانيهما أي القسم الثاني من الحسن أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، ولكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. وقلنا كيف نقدر هذا القصور؟ قال نقدره بالألفاظ التي تصف حال الراوي، إما ألفاظ تصف القصور بالدلالة الاصطلاحية وهي صدوق ولا بأس به وما به بأس ومقارب الحديث التي ذكرها الإمام البخاري، أو إنه صدوق له أوهام أو صدوق ربما وهم أو يهم أحيانا أو يهم قليلا. أما لو قال صدوق يهم بس بالمضارع كده أو يخطئ، الحافظ ابن حجر حطها في التقريب، فكثير من الباحثين يدخلها، وهذا خطأ، لأن المراتب التي في التقريب ذكرها الحافظ لاستعمالاته هو في التقريب، وعند التطبيق نجد إن هو اللي يقول عليه يخطئ ده بالمضارع أحيانا يضعفه وأحيانا يحسن له. فلذلك ما يوصف بالمضارع لا يدخل معنا، لأنه المضارع يفيد بأصله التجدد، فلا بد أن نبحث الذي وصف به هل وصف التجدد له يفيد من الأقوال الأخرى القلة أو لا يفيد. أيوة، لا، جمعه لصدوق مع صدوق ربما يهم وصدوق يخطئ هو اصطلاح خاص له هو. فإذا خرج المصطلح ده عن التقريب يبقى دلالته غير استعمال الحافظ. منين احنا جبنا الكلام ده؟ قال لأن استعماله هو في الحكم على الأحاديث يبين كده، ان اللي فيه يخطئ تلاقيه يضعفه، لأنه اعتبر أنه اقترن مع الصدوق بضعف الضبط، وإذا اقترن الصدوق بما يدل على ضعف الضبط لا تكون بمعناها الاصطلاحي الذي قررناه هنا. فلذلك أحكام التقريب منها ما يوافق الاصطلاح العام ومنها ما يخالفه. الحافظ ذكر المراتب دي للتقريب واستعملها، وأنا بقول فكرة، وطبعا يعني من خلال قراءتي إن المقدمة التي عملها الحافظ للتقريب عملها قبل أن يؤلف الكتاب، فلما ألف الكتاب خرج في كتابه عما في مقدمته، بدليل ان في الفاظ قال انا هقولها ولا تلاقيش حكم عليها ولا براوي في التقريب كله. والامام النووي له راي في هذا، ان المقدمات منها ما يكتب قبل التاليف ومنها ما يكتب في نهايه التاليف. فلذلك اللي عايز يلزم ابن حجر بالمقدمة في التقريب من الداخل سيجد اختلافا، سببه أنه قدم المقدمة قبل أن يؤلف بقية الكتاب. ما علينا، لكن الآن خلينا نمشي مع ابن الصلاح عشان نبقى قطعنا مرحلة وثانيهما أن يكون مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. قصوره إلى أي مدى؟ قصوره إلى الدرجة التي لا توصله إلى الضعف. طب هو يوصل إلى الضعف بماذا؟ بالعبارات التي تدل على الضعف، كما يقول مثلا العبارة اللي ذكرها الشريك مسكين وأذاه بها إنه هو صدوق كثير الخطأ. فما دام وصفه بكثرة الخطأ أصبح صدوق، معناها الاصطلاح راح. ومن المتقدمين من قال عن شريك ثقة صدوق كثير الخطأ، قال لك لا التركيب ده طلعه بقى عشان ما يعملش لنا إشكال. لكن إذا ارتبطت صدوق بما يدل على كثرة الخطأ لا تدخل معنا في مصطلح الحسن لذاته، إنما لابد من وجود ما يدل على القلة تصريحا، أو إنه يقول صدوق فقط فتكون دالة مفهوما على قلة الخطأ. والأدلة على هذا هو استعمالات الحافظ أو أحكام الحافظ المعللة. لو حد فيكم عنده الأربعين المتباينة بشرط السماع يلاقيه إنه جاب الحديث وقال الحديث ده حسن لأنه فيه فلان وفلان صدوقان وقد تفردا، ومحمد بن عمرو حبيبكم اللي هو مقياس الرسم اللي عاملينه ما حدش اختلف على أن حديثه حسن، اللي هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والذهب يقول عليه صدوق بس، أو ابن حجر يقول عليه صدوق له أوهام. فهذا الذي أو الألفاظ التي تدل على الحسن إذا وجدت في الراوي أو استطعنا نحن أن نستنتجها من مجموع الأقوال يحسن حديثه بناء على هذا. أما إن جاءت ألفاظ تنزله إلى الضعف زي ما قلنا دلوقتي أبو قابوس، أبو قابوس ابن ناصر الدين يرى أنه ينطبق عليه راوي الحديث الحسن لأنه اختلف فيه توثيقا وتضعيفا، والتضعيف الوارد فيه لا ينزله إلى الضعف، فلذلك يقول لقصور درجة أبي قابوس عن ثقات الصحيح وارتفاعه عن مستوى الضعفاء. ليه ارتفاع؟ قال لكونه وثق، والتوثيق يرفع الراوي عن مستوى الضعفاء. ثم جرح جرحا ينزله بكونه مفسرا كما قالوا في ابن علقاء في محمد بن عمرو صدوق له أوهام. وقد ذكر الشيخ الترمذي مع محمد بن عمرو في المبحث الأخير عددا ممن اختلف العلماء فيهم، وهم داخلون كلهم في تقريبا في مرتبة الحسن لذاته، وأن هذا الاختلاف هو الذي يجعل مرتبتهم تنزل إلى الحسن. ثم قال ابن ناصر الدين على الحديث ده وقد صحح الترمذي حديثه هذا لكن من غير تسلسل. تقول له طب كده يبقى هنا قال لك الترمذي لما تجيب انت الطريق ده هتلاقي انه له طرق اخرى في الرحمة ترفعه إلى الصحة، فصار تصحيح الترمذي له بمجموع الطرق وليس باعتبار طريق قابوس وحدها، وأنا حكمت عليه باعتبار قابوس وحده. ماشي كده؟ توكلنا على الله. اللي هو بقى يعني عرفك ان احيانا التطبيق ما يضطردش مع التقعيد، ان الحافظ ابن حجر قال عن ابي قابوس ده في التقريب مقبول. طب ليه يا عم؟ ما هو له تعديل فعلي اهو، وانت معترف بالتحديل الفعلي. قال والله انا سواعي باخد بالتعديل الفعلي وسواعي ما باخدش بيه. فانت خد القاعدة، واذا انا ما اضطردتش في التطبيق ما تحاسبنيش. فالتطبيق قد يختلف، اما التقعيد فهو يشمل الكل. طب ما هي المؤاخذات اللي على الامام الترمذي التعريف ده اللي هو الثاني؟ قال المؤاخذات اللي عليه انه هو بينسب الى الامام الترمذي يعني التفرد، ثم يحسن، بينما الشرط هو ان يوجد طريقان. نقول له لا، انت دلوقتي كل المؤاخذات جاء سببها من ان انت جعلت التعريف اللي عند الترمذي للنوعين، وهو عرف نوعا واحدا بالحد وعرف اخر بالمثال. فان اتفقنا على كده فزال الاشكال، فكل ما يذكره مع الحسن التفرد لا يستشكل عليه بالتعريف، لانه لم يقل لك اني لم اذكر الا هذا، إنما قال ما ذكرنا في هذا حديث حسن فالمراد به كذا، لكن لم يقل لم أذكر إلا كذا. فما دام الرجل لم يثبت الحصر، أنت هتلزمه بالحصر لماذا؟ وبالتالي يبقى ما فيش هنا إشكال. ثم قال الشيخ الذهبي: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. وخلي بالك من كلمة إيه؟ قصر قليلا. كل الألفاظ التي ذكرت القلة تدخل معانا. صدوق له أوهام، صدوق ربما وهم، صدوق يهم أحيانا، صدوق يهم قليلا، يهب في الشيء بعد الشيء. كل العبارات دي إذا اقترنت بصدوق تبقيه في درجة الحسن ومعبرة عن التعريف، أو صدوق أو لا بأس به بمفردها لأنها وضعت في الدرجة التالية للثقة بحسب المراتب. ماشي كده؟ خلاص؟ احنا كده بس عايزين الكلمة الأخيرة اللي فاضلة. بعد ما قال كده قال: وسيظهر لك بأمثلته. سيظهر لك الحسن بالأمثلة اللي هو هيذكرها بعدين، وده اللي عرفك قيمة المثال في توضيح القاعدة، وأننا لا نستطيع أن نهمل المثال الذي يمثل به العالم على قاعدته، لأنها توضح ما لا يكون ظاهراً من العبارة. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة المرة دي يعني إيه؟ بسم الله ما شاء الله. بيقول لك: ماذا تعني كلمة مدلس في حق أحد رجال الصحيح؟ تعني إنه هو مدلس تدليس غير قادح، يعني ليس مؤثرا في عنعنته، أو تعني أن تدليسه تدليسا قادحا، ويكون البخاري ذكر رواية أخرى تجبر هذا؟ ده بالنسبة لرجال الصحيح، لأنه يخرج لهذا ويخرج لهذا. وإحنا قلنا في الصحيح لغيره في مبحث المتابعات قالوا إن البخاري ومسلم خرجوا عن الضعيف ليجبروه إلى الصحيح. فإذا ذكر التدليس بالنسبة للصحيحين لا تنزعج، وإن مبحث عن هذا الذي وصف بالتدليس ما صورة رواية أصحاب الصحيح له. هل هو احتجاجاً أو متابعةً واستشهاداً؟ فعندئذ سينحل الموضوع. بيقول لك وجدت بعض إخواننا هنا يضع كتاب الحديث الذي تم توزيعه بمناسبة الدورة على سطح الأرض أو السجادة، وهذا مما يستغرب. أنا والله العرف اللي أنت عارفه أنا ما ندخلش فيه، لكن وفي الحقيقة ما حكمه؟ وهو يؤدي إلى عدم التوقير والتعظيم. لا لا ما ظنش، ظن خيرا بالناس يا شيخ، ظن خيرا ما دام في المسجد وحط الكتاب. هو يضع الكتاب مكان وضع جبهته للسجود، فلذلك يعني ماذا يقدم، تصريح العالم أم صنيعه؟ ماذا يقدم؟ أيوة، لا التصريح أقوى من الصنيع يا مولانا. التصريح، العبارة الصريحة أقوى، ودي معروفة عند الأصوليين إنه الفعل النبوي القول أقوى منه في الدلالة، لأن الفعل يحتمل الخصوصية وغيره، أما القول خلاص صلوا. الترمذي هنا يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا تصريح، وربما نجد صنيعه يخالف ذلك. أيوة تجد صنيعه يخالف ذلك، لأنه هو الغريب اللي لا يعرفه من هذا الوجه له كثير جدا من اللي لا يظهر إلا بتخريج الحديث من الطرق الأخرى. بل أنا مر علي في الترمذي إنه قال هذا حديث لا نعرف فلانا هذا روى غير هذا الحديث، ولقينا للحديث 10 طرق أخرى عن هذا الراوي. وهو لذلك يقول لك برضو ما تجيش، لأن بقول لك ده مبلغ علمي، أنا لم أقل إنه غير موجود، أنا بقول مبلغ علمي هذا، ومن وقف عند مبلغ علمي لا شيء لك عنده. لضبط العبارة، هل نقول كثير الغفلة وكثير الخطأ ينجبر عند الترمذي ولا ينجبر عند ابن الصلاح؟ لا ينجبر عند الاثنين. ده هو يريد أن يقول إن المستور، عبارة ابن الصلاح، المستور يدخل مع الضعيف في هذا النوع من الحسن. يقول إن حسن لغيره، يا إما واحد ضعيف عرفت كثرة خطأه، يا إما مستور ما عرفتش خطأ بكثرة الخطأ ولا بالتوثيق، فإحنا كمان نعتبر حديثه بمقتضى إنه مستور يعني مجهول الحال، وإذا قالوا متابع يرقي. فليس بين ابن الصلاح وبين الترمذي اختلاف، وإنما ابن الصلاح زاد المستور كنوع من أنواع الضعف الذي يرتقي صاحبه أو راويه إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم. وكده الأسئلة وصلت اهي، وإحنا كده قفلنا فضيلة الشيخ من الحسن.